الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غافر الذنب وقابل التوب، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من على عباده فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فقدم تعليم القرآن على خلق الإنسان، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به قلوبا غلفا، وهدى به أعينا عميا، بصر به وأخرج من الظلمات إلى النور، وهدى به إلى صراط مستقيم، فصلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب القرآن والسنة والعلم. يقول الله عز وجل: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تدافع عن أهل الباطل. إذا كان هناك باطل لا تدافع عنه، دافع دائما عن الحق حتى تكون مع الله رب العالمين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم، فالقرآن هو الحكم الفصل بين الناس جميعا. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كل خلاف مرده إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يجب أن يرد إلى هذا الكتاب الكريم، إلى هذا الكتاب المبين، إلى هذا الكتاب العظيم كما وصفه الله تعالى في القرآن الكريم. كل خلاف في الدنيا في أي أمر من الأمور يجب أن يرد إلى هذا الكتاب حتى يفصل فيه، وهذا هو السبب في نزول القرآن الكريم. الآيات كثيرة، ولو ظللنا نتحدث عن الآيات الواردة في القرآن الكريم تتحدث عن القرآن الكريم فسوف يمتد بنا الزمان، وأكتفي بما ذكرت في الخطبتين السابقتين، وأبدأ اليوم في قراءة الأحاديث أو بعض الأحاديث المتصلة بالقرآن الكريم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكركم بأنه من أصعب الأمور أن يقول إنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أو أن ينسب قول للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، وهذه من أسباب ما وصلنا إليه من تدهور ومن ضعف ومن تمزق فيما بيننا. انظروا إلى الأمة الآن، انقسمنا إلى 1000 فرقة و1000 طائفة و1000 جماعة، وكل هذا نهانا الله تعالى عنه، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. أسماء كثيرة، كل ذلك من أسبابها الاحتجاج بالحديث الضعيف وكلمة حديث ضعيف أيضا على باب أو على هامش الخطبة لكي نعرف وتكون عندنا حتى معلومات عامة ما معنى حديث ضعيف. أي حديث بينقسم إلى قسمين، إلى إسناد ومتن. الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله كذا، حدثنا عن هذا هو الإسناد، قال رسول الله هذا هو المتن. هذا الإسناد لابد أن يكون صحيح. ما معنى صحيح؟ أن يكون هؤلاء الرجال من المشهود لهم بالحفظ والإتقان، وأنهم ثقات، وأنهم هناك كثيرون ناس ضعفاء رووا أحاديث، ومن هنا انتشرت الأحاديث الضعيفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فاصلا في الأمر، من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. مهما فعل، مهما قدم، مهما أخر، من تقول علي ما لم أقل، من قال على النبي ما لم يقله، من قال قال رسول الله والنبي لم يقل هذا الكلام، فليتبوأ، يعني فليجلس، كأنه دخل النار وضمن مقعدا فيها لن يغادره لمجرد أنك قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل ذلك. وتلك هي من المصائب المنتشرة في الكتب وفي الفضائيات وفي خطب الجمعة وفي الدروس. نادرا من كل 1000 حديث قد يقابلك 5 أو 6 صحاح، وهذه هي المصيبة التي نعيش فيها. فنقرأ الآن إن شاء الله تعالى من أصح الأسانيد وأعلى الأسانيد وأعلى درجات الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، خائفين أن نكون من الذين تبوأوا مقعدهم من النار والعياذ برب الفلق. لذلك دائما احذر ان تقول قال رسول الله كذا، احذر، انت لست مطالب. الله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، اذا لم يكن عندك علم فلا تقل قال رسول الله كذا، اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت أو يسكت، لن تحاسب على سكوتك لأنك لا تعلم. ذات مرة أحكي لكم قصة، جاءني طالب في كلية الطب من المنصورة، وكان في السنة الرابعة في كلية الطب وترك الكلية. سألته لماذا تركت الكلية؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وفي الكلية يقومون بتشريح الضفادع، فهي محرمة بالنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وساب الكلية. قلت له هل تعرف أين هذا الحديث؟ يعني الحديث اللي انت تركت به كليتك تعرفه؟ قال لا. تعرف مصدره؟ من أخرجه؟ درست إسناده؟ هو لم يسمع عن ذلك اصلا، هو جبل واحد جاهل زيه، فقال النبي نهى عن قتل الضفدع. الحديث موجود فعلا وفي سنن ابن ماجه. قلت له انت شفت هذا الشيء؟ انت درست؟ وهكذا الاتجاهات الدينية او الجماعات الدينية كلها تعيش على مذهب قتل الضفدع. اي احاديث، اي شيء، اسهل شيء ان يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساب كلية الطب سنة رابعة. طب هيشتغل ايه ده؟ يروح يجيب شوية مساويك وشوية ريحة من اللي بتطفش البني آدم ويحطها يقف بها قدام مسجد ويبيع ويسيب كلية الطب. اللي ممكن أن يؤدي فيها رسالة طيبة للناس وأن يخدم بها المجتمع الذي يعيش فيه ويخدم أهله ويخدم كل الناس، لأنه المفترض أنه مسلم مش جزار، فسوف يكون رحيما رفيقا بالناس. هذا مثال للكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبدأ على بركة الله في أحاديث المتصلة بالقرآن. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي، ما من نبي يعني ما من نبي أرسله الله، إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيت وحيا، فأسأل الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وكلام النبي يا جماعة كله سهل، ليس فيه تعقيد، حتى لو قرأت حديثا أو قرأت في القرآن الكريم لن تجد أي صعوبة ولا مشقة، سهل جدا. وحتى إن استفدت بنسبة 50% سوف تزداد خيرا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. كل نبي ربنا أرسله بلغة قومه، بلغة قومه. يعني سيدنا موسى عندما أرسله الله تعالى لم يعرض عليهم أولا التوراة، التوراة جاءت بعد ذلك بكثير. أول كلمة جاءت لمحمد هي القرآن، لكن سيدنا موسى مثلا صلى الله عليه وسلم أول كلمة لم تكن التوراة، لأن قومه عاشوا على السحر وعاشوا على الدجل في مصر، هنا كانوا يعيشون على السحر وعلى هذه الأمور. فأول آية أرسل الله تعالى بها موسى صلى الله عليه وسلم فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، يلقي العصا تتحول إلى ثعبان مبين، يعني حتى هذا الثعبان لا يأكل بل يلقف. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. تلقف تبتلع مش تأكل، لأن الذي يأكل بيأخذ وقتا، أما الذي يبلع فإنه لا يأخذ أي وقت، ده يستهلك وقتا. فإذا هي تلقف ما يأفكون، فكانوا يعيشون على السحر. فأرسل الله تعالى لهم النبي الذي جاءهم بما يناقش الأشياء التي يؤمنون بها. بمجرد أن يموت سيدنا موسى ستموت معه العصا ويموت معه ما يترتب عليها، لكن القرآن إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. هذا أمر الله، هذا أمر الله على عباده جميعا، كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم ظل القرآن معنا حتى هذه الساعة يتحدث إلينا ويخاطبنا ويعلمنا وينظم حياتنا، لم ينتهي بموت النبي. لذلك قال النبي في آخر الحديث: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، لأن القرآن ما زال يهدي الله تعالى به الناس حتى هذه الساعة، ليست آية وانتهت. ما من الأنبياء من نبي إلا أوتي من الآيات لذلك قالوا لموسى صلى الله عليه وسلم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة. فكانوا يؤمنون بالمادة، نحن آمنا بالغيب، آمنا بالله سبحانه وتعالى، وآمنا بمحمد ولم نره، وآمنا بالقرآن ولم نشهد تنزيله، وآمنا بالملائكة لأن الله أخبر عنها، وآمنا باليوم القيامة ولم نر شيئا، وآمنا بالجنة والنار ولم نلمس شيئا بأيدينا ولا نريد. لأن من صفات المؤمن الذين يؤمنون بالغيب. كل هذا الغيب آمنت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كرمها الله تعالى بذلك. لم يحدث أن جاء صحابي إلى النبي وقال له أنزل لنا مائدة من السماء، أخرج لنا شيئا من الأرض. هم آمنوا بكل ما يقوله. أقرب الناس للمسيح ماذا قالوا له؟ اللي هم الحواريون، والحواري في اللغة هو الناصر. ماذا قالوا الحواريون؟ قالوا هل يستطيع ربك، شوف السؤال، هو ربك مش ربنا، لا، أن ينزل علينا مائدة من السماء. عايزين يأكلوا عشان يؤمنوا، عايزين يأكلوا. هل يستطيع ربك، حتى السؤال فيه سوء أدب، هل يستطيع ربك يقدر أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، ما ينفعش تقول الكلام. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. عشان نؤمن لك نزل لنا مائدة نأكل منها. قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لكن ما تنظر على الصحابة الكرام، آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله عز وجل دون سؤال ودون اختبار، لم يطلبوا أكلا ولا شربا، كان الواحد منهم يطلب الجنة، يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. النبي يأتي في أي موقعة يقول قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، محدش يسأله طب اكتب لي ورقة ادخل بها الجنة، طب اضمن لي حاجة، هو لا يضمن، انت ونيتك. فينطلق الواحد منهم أسدا في سبيل الله رضي الله عنهم جميعا. فرق شاسع. هؤلاء الصحابة الله تعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وهو بين ظهرانيهم، فآمنوا بالوحي. وهناك فرق بين أن تؤمن بشيء مادي أمامك وبين أن تؤمن بشيء عقلي تفهمه. والعرب أيها الإخوة في هذا الوقت كانوا من أشعر الناس في كتابة الشعر واللغة والأدب، وكان الشعر عندهم يقولونه كما نتحدث نحن بدون إعداد ولا توجيه. يعني الله تعالى لم ينزل القرآن عليهم وهم لا يفقهون، لا، يفقهون ويفهمون ويعرفون ويتدبرون. فأنزل الله تعالى على النبي القرآن الكريم، فهو وحي يتلى إلى يوم القيامة، وحفظه كما ذكرنا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكرمه الله سبحانه وتعالى فقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يأتيه أي آية في القرآن الكريم تطبق في أي مكان، هذا المكان يبارك، هذا المكان يتحول من الظلم إلى العدل، من الظلمات إلى النور، لأن القرآن الكريم حل فيه وهو حكم فيما بيننا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. النبي يرجو أن يكون أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، لأن كتابه ما زال يتلى. عندما مات موسى حرفوا التوراة، انتهى الأمر. عندما مات عيسى حرفوا الإنجيل، قضي الأمر. عندما مات محمد القرآن يتلى حتى هذه الساعة، القرآن الكريم. واحد حيقول لي الإنجيل يتلى حتى هذه الساعة، أسألك أي إنجيل؟ القرآن معروف كتاب واحد، أين الإنجيل؟ هناك أكثر من 30 إنجيلا، كل إنجيل يختلف عن الآخر، وكل إنجيل لطائفة تقول لا هو ده الإنجيل الأصلي والباقي تايوان والباقي فالسو، وهذا الإنجيل يزيد عنده 5 أبواب، وده يزيد عنده 6 أبواب، وده يزيد عنده. فين الصح؟ إن هو الصح كل واحد بيقول الصح. البروتستانت لهم إنجيل، الأرثوذكس لهم إنجيل، الكاثوليك لهم إنجيل. فين الإنجيل؟ ده حتى أمتنا لما تمزقت وتحولت إلى مذاهب وفرق هو كتاب واحد، القرآن الكريم. يعني ما فيش واحد صوفي لما يقعد معايا يقول لي لنا كتاب تاني غير المصحف، احنا الاثنين حنقول هو المصحف ده. مش هيجي واحد تبع الشافعي ابو حنيفة مالك كل واحد ده انجيل، لا هو كتاب واحد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لان الله تكفل بحفظه، لم يعطه لأحد ليحفظه. هذا هو كتاب الله، وعندما تقرأ هذا الكتاب تشعر بأنه من عند الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا هو الحديث الأول. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث الثاني حديث عروة بن الزبير بن العوام عن عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا الحديث كما عرفتم من أوائل الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة. أول ما كان يرى، يرى الرؤيا الصالحة. وأنتم عرفتم أن رؤيا الأنبياء وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك، لأن الأنبياء يختلفون عنا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ونعس، أصابه النعاس، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: يا رسول الله إنك نمت. قال: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. هو يختلف عنا، هو على علاقة دائمة بالله لا تنقطع نوما ولا يقظة صلى الله عليه وسلم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كلما رأى رؤيا جاءت كما أنك لا تشك في أن الصبح سيأتي، لا تشك في أن رؤيا محمد صلى الله عليه وسلم سوف تتحقق. ثم حبب إليه الخلاء عندما ينتشر الفساد، عبادة الأصنام، البعد عن الله، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. المسلم إلى يوم القيامة يحبب إليه الخلاء، البعد عن الناس. عندما ترى العهود قد ضاعت والصدق قد ضاع وأشياء كثيرة قد ضاعت، لابد أن يحبب إليك الخلاء، تختلي بربك سبحانه وتعالى قدر الاستطاعة، لأن كل إنسان لن يستطيع البعد بهذه الطريقة. إنسان له مصالح مع الناس، له مصالح مع كذا، ولكن قدر الإمكان البعد عن الناس، حتى نحن نقول في كلامنا الدارج البعد عن الناس غنيمة، غنيمة فوز، خاصة إذا كان هؤلاء الناس سيبعدونك عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك المسلم الصادق الصالح لا يصادق ولا يصاحب إلا من إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي الله ذكره. صاحب مين؟ واحد إذا نسيت الله ذكرك، وإذا ذكرت الله أعانك. لكن الصاحب واحد، أنت رايح تصلي يقول لك يا أخي الليل كل عيش، رايح تعمل خير يقول لك يا أخي اللي عوز البيت يحرم على الجامع، ومشي معك ورب الأمثلة. لا، ده ابعد عنه، ده حيدمر حياتك، أنت ميت، أنت الآن في إعداد الأموات، أنا وأنتم. الله أعلم من الذي سيجلس في العام القادم في مثل هذا اليوم، الله أعلم، ومن الذي سيذهب. فأنت تسارع وتبحث عن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء، يتحنس أي يتعبد الليالي ذوات العدد، يعني يذهب ثلاثة أيام أربعة أيام بعيدا عن الناس ومعه زاده وزواده، يتفكر في خلق السماوات والأرض كما تفكر جده إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فلما جن عليه الليل إبراهيم رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، الرب لا يذهب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت غابت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. للذي خلق السماوات والأرض، لا تقول بقى شمس ولا قمر ولا نجوم. فكان النبي يتعبد يتحنس يتفكر، من الذي خلق، من الذي صنع الليالي ذوات العدد، ثم يعود فيتزود لمثلها. النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى خديجة زوجته رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين خديجة بنت خويلد، يعود النبي فيتزود لمثلها ويصنع ذلك كثيرا. ففي يوم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، وأنتم تعرفون الحديث، ولكن هنا مجال، هنا لابد من ذكره لأن هذا هو بابه. فنزل عليه جبريل فقال له اقرأ، هذا هو الإسلام، اقرأ. أعظم شيء في هذا الإسلام أنه دين العلم، دين العلم الذي يقول لك لا تناقش ولا تجادل ولا ترد على الشيخ ولا تجادل الشيخ، هذا بعيد عن الإسلام كثيرا، لأن الإسلام نقاش وجدال للوصول إلى الحق وطلب للدليل. ومن حقك إذا سمعت شيخا أو خطيبا أو واعظا أو مدرسا يذكر حديثا أن تقول له أين هذا الحديث، ولا بد أن أراه وأن أتأكد منه لأن هذا هو دينك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول كلمة قالها جبريل اقرأ، اقرأ. وأنتم استمعتم إلى الدرس الذي كان في مسجد الأوقاف، وقلت لهم المسجد تبحثون عن الموكيت عن المراوح، المسجد يتلاقي فيه 10 ساعات، ساعة هنا وساعة هنا، الناس هتطير الوقت هيضيع منهم، تلاقي فيه كل شيء إلا المكتبة، لا تجد فيه مكتبة لا يهتم بها أحمدن، يعني المدنة دي كانت عملت مكتبة يستفيد منها جميع شباب البلد، الغير قادر على شراء كتاب. الكتب غالية جدا، يعني ممكن كتاب تشتريه بألفين جنيه، 2500 جنيه. لما الواحد يروح يتجوز أحسن الشاب ده، ولا يعمل له أي حاجة. فكان ممكن عمل مكتبة يعود إليها إنسان ربنا حيهديه، يقرأ يبحث يدرس، تكون منارة في البلد مكتبة. ولذلك أسأل الله من الإخوة القائمين على أي شيء فيه خير أن يفكروا في هذا الأمر. إذا عملوا هنا قاعة، إذا عملوا شيء المكتبة، يتعامل مكتبة فيها صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، الكتب الصحيحة، الناس تتعلم. شاب حيجي يقرأ، ربنا حتكون انت سبب في هداية واحد، لكن المدنة دي هتهدي مين؟ اهي محطوط اهي، لا فايدة ولا عيد. لكن لو مكتبة فيها كتب الناس ترجع ليها، الناس تتعلم منها. فأول كلمة كلمة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ اتعلم. أنا قلت لهم وأنتم استمعتم، الواحد فيكم بيخلص كلية أصول الدين يبيع الكتب القديمة اللي كانت، حتى الكتب اللي عنده بيبيعها للراجل بتاع الحديد اللي بعدي اللي عنده الحديد القديم ده، حتى مش بيع على بتاع الكتب. وفي واحد برضو بعدي ياخد كتب بيبيعها للراجل بتاع الحديد اللي عنده حديد قديم، فبيلم الكتب اللي كان بيذاكر فيها الشيخ ده وخلاص، وقف على كده، لا يقرأ ولا يبحث ولا يدور ولا يدرس إسناد حديث عشان طالع بكرة يخطب للناس الجمعة، ودي أمانة في عنقه أمام الله مشكلة. فأول كلمة انظروا إلى الإسلام العظيم، وهذه الكلمة تقال لمن؟ للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم. اقرأ، قال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ افهمها على اتجاهين وكلاهما صحيح. ما أنا بقارئ كأن النبي يسأل يقول ما أنا بقارئ، أنا أقرأ إيه؟ والأخرى ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ ولا أكتب. قال ما أنا بقارئ، أنا لا أقرأ، النبي لا يقرأ ولا يكتب. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. هذا الذي يقول له اقرأ أخذ النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه من شدة شوقه إليه صلى الله عليه وسلم، حتى ودى ملك وجاء في صورة رجل عشان لكي يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يستوعب عنه. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، يعني لمجرد أنه احتضن النبي، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه صعد جبلا. ثم قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. تخيل أن واحد قاعد في جبل، هذا الجبل ليس فيه أحد، مقطوع في غار، هذا الغار داخل الجبل، فتحة في داخل الجبل، فنزل عليه من يقول له اقرأ، فعل ذلك 3 مرات. اقرأ، يقول له اقرأ. هذا الكلام لنا أيضا، نقرأ، اقرأ في دينك. يجب كل واحد فيكم، والحمد لله كلكم تقرؤون وتكتبون وتفهمون، كل واحد يكون عنده في بيته المصحف وصحيح البخاري تقرأ فيه، تعرف دينك، تفهم دينك. يا أخي احنا حافظين الآن جدول مباريات كاس العالم بالدقيقة والثانية، ومين اللي هيلعب مع مين، كل واحد يقرأ. قال ما أنا بقارئ، فعل ذلك 3 مرات. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم قال اقرأ، خلي بالك من كلمة اقرأ بك، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة تانية. وربك الأكرم الذي علم بالقلم، يبقى هذه قراءة وكتابة. الإسلام دين العلم. أي تافه أو جاهل يقول لك الإسلام تخلف، ده متخلف عقليا ولا عقليا حتى، ده مش عنده حاجة خالص. هو كون انني وحش يبقى الاسلام وحش؟ يعني كون انا وانت وحشين دي معناها ان الاسلام وحش؟ لا. ولذلك يجي واحد جاهل يقول لك يا اخي والله النصارى دول احسن من المسلمين، تلاقي الواحد فيهم في كلامه صادق، في الوعد بتاعه سليم، في معاملته ممتاز. طب هو الاسلام امر بشيء غير كده؟ كون انني وحش ده لا صلة لها تقول كلمة المسلمين. ليس هناك اعلى من الاسلام، ولا ارفع من المسلمين، ولا اطهر من المسلمين. لكن من هم المسلمون؟ تلك هي المشكلة. فلا تقارن المسلم باي شيء اخر لكي لا تضل وتغضب الله رب العالمين. قال جبريل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم كله علم، علم الإنسان ما لم يعلم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما لم نكن نعلم. الحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى هذه الكلمات حفظها، رجع إلى خديجة ترجف بوادره، جميع أطرافه ترجف من هذا الموقف الرهيب. ثم قص على خديجة رضي الله تعالى عنها ما سمع، حكى لها ما استمعنا إليه الآن، الزوجة الصالحة. وإذا أنعم الله تعالى على عبد رزقه بزوجة صالحة تعينه على الخير. الموضوع ليس موضوع شكل ولا منظر ولا طول ولا عرض ولا وزن، الأمر كله هو صالحة تعينك على دينك، تعينك على الدنيا، صابرة محتسبة، تعرف الله، تعرف أن تشكر الله سبحانه وتعالى، تسمع منها الحمد لله، هذا أمر طيب. فهنا أيها الإخوة، لما قص عليها قالت خديجة المرأة الصالحة: والله لا يخزيك الله أبدا. أول كلمة في هذا الوقت الإنسان منا يحتاج إلى من يدعمه يساعده. فإذا وجد هذه المرأة الصالحة تقول والله لا يخزيك الله أبدا، ولذلك نزل جبريل من السماء بعد ذلك بكثير، دي على هامش الخطبة، وقال يا محمد، الحديث في البخاري ومسلم، بشر خديجة، نزل من السماء خصيصا، بشر خديجة ببيت في الجنة، بقصر في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، ليس فيه تعب ولا إرهاق، قصر في الجنة لهذه المرأة الصالحة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم. أول كلمة قالتها مش قالت والله إنك صادق، لأن المرأة في مجتمعاتنا هذه الأيام أول ما تريد أن تصنعه أن تقطع صلتك برحمك. أكثر النساء، طبعا هناك صالحون، عايزة تقطع صلتك برحمك، بأهل رحمك، بأهلك، بلاش تروح لأختك، بلاش تروح لأمك، أمك عملت وعاملة لأمك، بقى فيش تشبيه، طول النهار صحيفة سوابق مسجلة ملف. هذه المرأة تقول للنبي: والله إنك لتصل الرحم. أول ميزة فيك أنك تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. إذا كان هناك ضعيف أعنته، فقير ساعدته، إذا حدثت فأنت الصادق الأمين. ومن ناحية الرحم فأنت الواصل صلى الله عليه وسلم، ولذلك لن يخزيك الله أبدا. لهذه الأسباب الله تعالى لن يخزيك. فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عبد العزة، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، دخل في النصرانية قبل الإسلام في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، يعني كان كاتبا، كان دارسا، كان قارئا للكتب السابقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عمي، اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. النبي ليس ابن أخيه، ولكن كما تعلمون حتى في حياتنا نحن هذا عمك وليس بعم، من باب التكريم والأدب. اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي، ماذا ترى، ماذا رأيت؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، قص عليه ما شاهده وما رآه، واستمعنا إليه الآن. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل على موسى صلى الله عليه وسلم، الذي نزل عليك هذا في الغار، هو الناموس أي الوحي الذي نزل على موسى صلى الله عليه وسلم، هو نفس المذكور عندهم في التوراة والإنجيل. هذا الذي نزل هو الذي نزل على موسى. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. انظر إلى الدراسة والعلم، هو علم أن هذا نبي وأنه سيدعو قومه إلى الإسلام وسوف يطردونه من البلد، والذي يقول الحق يطرد من البلد، دي القاعدة معروفة. فقال: حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ يعني أنا جاي لك عشان اطمني، تقول حيطردوك؟ أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودية. لم يأتي أحد بالحق إلا وعاداه الناس، قاعدة ثابتة لا تتغير إلى يوم القيامة. قل الحق في أي مجتمع سيكرهونك، افعل الخير في أي وسط سيحاربونك، جرب أن تقول كلمة حق. ولذلك ليمد الواحد فيه لما يجي يقول كلمة الحق يقول لك: طب أنا هقول بقى كلمة الحق ورزق على الله، خلاص هيبيع اللي وراه اللي قدامه، هل أنا هقول كلمة حق؟ وإن يدركني يومك، عندما تدعوهم وعندما يطردونك، لو أنني عشت إلى هذا الوقت أنصرك نصرا مؤذرا، سأقف معك وسوف أنصرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج إلى نصر ورقة بن نوفل ولا نصر أحد آخر، إلا تنصروه فقد نصره الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين، توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا بحفظك، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أقم الصلاة.